بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واهدنا بهديهم، اللهم أمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد كنا بدأنا في الدرس الماضي في شرح مسألة من المسائل المهمة في علم التوحيد، وقد نصب فيها النزاع بين أهل السنة وبعض من خالفهم، وهي المسألة التي تتعلق بقيام الحوادث بالذات الإلهية وما والأصول التي تنبني عليها هذه المسألة. وقد ذكرنا أن هذه المسألة قد تحتاج منا درسا أو درسين، وسنحاول بإذن الله سبحانه وتعالى شرحها بإيجازا نوعا ما في هذا اللقاء الكريم. ذكرنا أيها الإخوة الأفاضل أن الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالصفات الطارئة ولا بالصفات الحادثة، ولم يرد في الكتاب والسنة أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات طارئة ولا بصفات حادثة، ولم يرد كذلك أن الله جل شأنه يتصف بصفات أعيان. صفات هي أعيان، صفات هي أعيان يعني جوارح، يعني جوارح أبعاد أجزاء إلى غير ذلك من الأسماء التي تدل على هذا المعنى. والحقيقة أن النزاع بين أهل السنة وبين المجسمة الذين أثبتوا هذا المعنى، سواء كان معنى الصفات الحادثة أو الصفات الأعيان، محل النزاع واضح وظاهر وجلي، ولا حاجة لقائل أن يقول إن أردتم وإن أردنا، لأن هذا نوع من التلاعب ونوع من عدم الصدق في إظهار العقيدة وفي إظهار المعاني التي من أجلها أنت تخالف الناس. محل النزاع أيها الإخوة الأفاضل بيننا وبين من خالفنا من المجسمة بمختلف أصنافهم واضح جلي كما قلنا. وقد تلونا على أسماعكم بعض النصوص التي يصرح فيها بعضهم، بعض هؤلاء، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفات حادثة أو طارئة، يسمونها طارئة. ابن تيمية طبعا يسميها حادثة، يسميها حادثة، وابن عثيمين يطلق عليها طارئة، وبعضهم يقول هي متجددة. وتلون أيضا على أسماعكم ما يفيد صراحة أن هؤلاء يعتقدون أن هذه الصفات، أو على الأقل بعض هذه الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى، وهي صفات وجودية تفيد الله كمالا، يعني هي أصلا أي صفة وجودية يجب أن تكون كمالا لله سبحانه وتعالى. هذا تحصيل حاصل لا محل للنزاع فيه. يقولون إن لهذه الصفات أسبابا، إن هذه الصفات لها أسباب، وهي هذه الأسباب راجعة لأفعال الله سبحانه، لأفعال البشر، لأفعال البشر، أي إن الله سبحانه وتعالى عندما يغضب فغضبه هو كمال له، عندما ينعم فإنعامه كمال له، وهكذا. وهذه الصفات المتجددة الطارئة أسبابها ليس عين الذات، ليس عين الذات الإلهية، بل أسبابها هي أفعال فعلها المخلوقات، يعني المكلفون. فيكون الحاصل من هذا الكلام أن بعض صفات الله سبحانه وتعالى الكمالية موقوفة على أو مسببة بأسباب غير راجعة لله سبحانه وتعالى، وهذا هو عين الفقر وعين إيش؟ الافتقار إلى الآخرين في الكمال، يعني لا يوجد له معنى آخر. يعني اعملها في معادلة، اتكلم عليها بكلام صريح واضح، لن تجد لها معنى آخر، إلا أن يقول قائل منهم إن المخلوقات هي لما كانت بفعل الله سبحانه وتعالى، وكانت صفات الله سبحانه وتعالى هذه الحادثة متسببة أو مشروطة به، هذه المخلوقات أو أفعال هذه المخلوقات، فيرجع الأمر إلى أن المتصرف بنفسه والمؤثر بذات الله سبحانه وتعالى هو الله، لكن أحيانا بواسطة وأحيانا بلا واسطة. أيضا هذا تصرف قبيح، يعني في الحقيقة تصرف قبيح لصفات الألوهية، لا يليق أن ينسب لله سبحانه وتعالى. والعجب من هؤلاء أنه إذا كان هذا هو النزاع بينهم وبين أهل السنة، هذا هو المعنى الحقيقي الذي وقع فيه النزاع بينهم وبين أهل السنة، فالعجب منهم لماذا لا يصرحون به بشكل واضح، لماذا لا يصرحون بأنهم يقولون كذا وكذا وكذا بصورة واضحة، ولماذا يحرصون على يعني الغمضمة والمطمطة والفنقلة، إن أردتم وإن قيل وإن ولهذا اللفظ معاني ويحتمل أن يراد وإلى آخره، لماذا يلجؤون إلى هذه الأساليب التي هي منافية للعلم ولأهل العلم ولأدب العلم؟ ذكرنا بعض الأسباب ونترك لهم ولكم أن تتصوروا الأسباب الأخرى، لكن في الحقيقة هذه الحالة حالة غير سليمة غير صحيحة، ونحن عندما ننسب لهم هذا الكلام نحتج بصريح كلامهم، نحتج إيش بصريح كلامهم ونفسره بأحسن ما يمكن أن يفسر به من معنى، ولا يمكن أن نلجأ إلى الكذب عليهم، لا يمكن أن نلجأ إلى الكذب عليهم كما يدعون، ولسنا بحاجة أصلا لأن نكذب عليهم، وقد وجدنا نصوصا بدل النص عشرات النصوص تدل على هذا. غاية الأمر أننا نقول لهؤلاء المخالفين إن كنتم تعتقدون بهذه العقائد فالأولى بكم أن تصرحوا بها، إن كنتم تخالفون غيركم لأجل هذه العقائد فلا تدعوا أنكم تخالفونهم لأجل مثلا العلو، مطلق العلو، وأنتم تخالفونهم لأجل الجهة ولأجل المكان، يعني أنتم تثبتون المكان وهؤلاء ينفون المكان، فلا تجعلوا صفة العلو نفسها أو لفظ العلو هو محل النزاع، لا تجعلوا لفظ العلو هو محل النزاع، لأن العلو من حيث ما هو لفظ ثابت عند الجميع، لكن النزاع أين؟ في تفسيره وفي تأويله وفي فهمه. فلا تقولوا لمن يخالفكم في الجهة مثلا في نسبة الجهة أو في نسبة الحد أو في نسبة المكان لله سبحانه وتعالى، لا تقولوا ولا تنسبوا له إنه يخالفكم في العلو، لا، هو يخالفكم لا في العلو بل في نسبة الجهة الحسية والمكان المحدود والحدود التي هي نهايات امتدادات الذات، هذا هو بالضبط محل النزاع، وهذا هو بالضبط المعنى الذي لأجله وقع الخلاف بينكم وبين غيركم. فنأمل منهم أن يصلوا إلى هذه المرحلة التي يعبرون بها عن مذهبهم وعن محل النزاع والوفاق بينهم وبين مخالفيهم بهذه الصراحة وبمثل هذا الوضوح الذي نتكلم به. والذي يستدعي العجب أكثر وأكثر أنهم دائما يزعمون أن أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية يعجزون عن التصريح بحقيقة اعتقادهم، يعني ماذا بقي بعد ذلك من تصريح، يعني نحن نصرح بأكثر ما يمكننا من تصريح وهم نراهم أنهم لا يصرحون، بالعكس هم يعني يخبئون، وإذا نسبنا إليهم كلاما يقولون لا هذا قاله فلان نحن لا نوافقه عليه، والحال أنهم يوافقونه عليه، لو قلنا لهم إن ابن عثيمين يقول هذا الكلام لا أعرف ما هو الجواب أو ما هي الأجوبة التي يمكن لهم أن يقولوها، طب ما هو ابن تيمية أصلا يقول هذا الكلام، غاية الأمر أنه اختلف اللفظ فقط مش أكثر ولا أقل، نسبة الكلام صريحة، معنى الكلام واضح صريح، فينبغي بنا نحن كمسلمين إذا أردنا يعني إذا اعتبرنا أنفسنا مسلمين أن نصرح، لأنه دائما نقول الصراحة والوضوح هي أقرب طريق للاتفاق مثل النزاع، أقرب طريق للاتفاق وأقرب طريق للاجتماع هو الصراحة والوضوح، أما الذي لا يريد أن يجتمع ولا يريد أن يتفق دائما يبتعد عن الصراحة والوضوح، الذي لسبب أو آخر، إما لسبب علمي أو لسبب خلقي. فتعليل وتفسير هذه الأسباب نتركها لمن هو يعني مهتم بها. نريد أن نقرأ الآن بإذن الله سبحانه وتعالى بعض النصوص التي يعني أوردناها، وهذه قليلة جدا، يعني هي من حيث العدد قليل جدا جدا من النصوص التي تكلموا فيها على هذه المعاني، لكن نذكرها هنا للمناسبة بما أننا يعني بدأنا في شرح هذا الموضوع وفي بيانه، نذكر بعض النصوص. ابن أبي العز الحنفي يقول، لمن أراد أن يتابع معنا في صفحة 251، قال: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم. لاحظ كيف المنفي في علم الكلام المذموم، يعني كلها عبارات يعني كيف يعني غريبة جدا، عبارات علم الكلام المذموم. فورا المذموم، طب ما هو ابن تيمية نفسه يصرح في كتبه بأنه ليس كل علم الكلام مذموم، بعضه مذموم وبعضه ليس مذموما، من أخطأ فكان كلامه مذموما، ومن أصاب كان كلامه يعني محمودا. في علم الكلام المذموم، المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه. لاحظ كيف حلول الحوادث، نحن نتكلم عن إيش؟ عن حلول الحوادث، يعني الصفات الطارئة التي وضحنا معناها. لم يرد نفيه ولا إثباته، شوف كيف، لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. طب لم يرد نفيه، إيش يعني لم يرد نفيه؟ إيش معنى لم يرد إثباته؟ هنا هذه العبارة لا تصح ولا تصدق إلا إذا قلنا إن المعنى الذي يريده هو أنه لم يأتي نص صريح واضح، كما لو قلنا الله متصف بالصفات الحادثة هكذا، يعني لم يرد نفي مثل هذا النص ولم يرد إثبات مثل هذا النص في القرآن ولا في السنة. صحيح، 100% 100%، لكن ما الحاجة إلى هذا الكلام؟ يعني ما الحاجة إلى هذا الكلام؟ هل فعلا ادعى من نفى أو ادعى من أثبت أن هناك نصا صريحا بمثل هذا المستوى؟ لا طبعا، لا طبعا، لكن هي كلها من أساليب الأساليب التي لا تليق بأهل العلم أصلا، لا تليق بأهل العلم. خلينا نكمل. لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. طبعا لماذا حملناه على هذا المعنى الذي ذكرناه آنفا؟ لأنهم هم يثبتونه، يثبتونه، مش يثبتون اللفظ والنظم الذي ذكرنا مثالا له قبل قليل، لا، هم يثبتون مدلول هذا النظم ومدلول هذا اللفظ، لأننا ذكرنا آنفا عنهم أكثر من نص يثبتون عين هذا المعنى. فإذا لا يمكن لهم أن يريدوا بمثل هذه العبارة التي يعني يعتبرونها أسلوبا عاليا من المجادلة والمناظرة. ماذا تريدون بهذا المعنى؟ إما أن يراد به كذا أو كذا أو كذا. يعني مش هالمشكلة الكبيرة إنه أي واحد جاهل أو عالم أو في بداية درجات العلم ممكن أن يسأل هذا السؤال. وبعدين يعني كل مسألة بدك تسأل عنها هذا بهذه الطريقة؟ طب ما احنا بنقول لك الذي نريده هو 1 2 3، يعني ما الداعي بعد التفصيل، ما الداعي للسؤال؟ يعني لو كان فعلا اللفظ مجملا 100% من حقك أن تسأل ما الذي تريده بهذا المعنى، هذا من قواعد المناظرة، من قوانين البحث والمناظرة، صح ولا لا؟ لكن إذا كان المعنى مبينا فالسؤال عن التفصيل فيه إشكال، مغالطة، نوع من المغالطات. لا، يعني إذا كان المعنى من حلول الحوادث بالذات الإلهية بينا واضحا، وهو بين واضح بحسب اصطلاحات المتكلمين الذين استعملوا، بين واضح، هم أصلا استخدموا هذا الاصطلاح لبيانه ولوضوحه، لاحظ كيف المسألة، فلا معنى بعد ذلك أن تقول ماذا تريد بهذا المعنى. لا أحد من المتكلمين الذين نصبوا الخلافة مع هؤلاء يريد أن المخلوقات يعني أنا وأنت حالون بذات الله، لا أحد يريد منهم هذا المعنى. غاية الأمر أنه هل الله سبحانه وتعالى متصف بصفات حادثة وجودية أم لا، بس باختصار هذا المعنى، هذا معنى واضح. فإذا أطلقنا مثل هذا اللفظ فلا معنى فلا داعي فلا مبرر ولا مسوق للخصم أن يقول ماذا تريد بهذا المعنى أو أن يقول هذا لفظ مجمل. لا، قوله بأن هذا لفظ مجمل هو مغالطة، لأن السؤال عن الاستفصال عن المعنى بعد بيان المعنى مغالطة، عناد، مكابرة. ما أنا وضحت لك أنه الذي أريده هو 1-2-3. وابن تيمية طبعا جاء بعد وضوح المعاني واستقرار المصطلحات، فلا معنى بعد ذلك أن يقول ماذا تريدون، إما أن تريدوا كذا أو كذا أو كذا، ما هي واضحة. هو أنت يعني صحيت في صباح يوم من الأيام ولقيت الناس بتكلموا ومش عارف إيش معنى المصطلحات، ما هي موضحة. 60,000 كتاب في المصطلحات، 60,000 كتاب في علم الكلام، واضحة أكثر من هذا الوضوح لا يمكن. فلا معنى للكلام بأنه ماذا تريدون من هذا اللفظ أيها الإخوة الأفاضل. قال وفيه إجمال. لا يوجد إجمال فيه. وفيه إجمال، ما فيه إجمال أبدا، لا يوجد إجمال. الإجمال اللفظ المجمل هو اللفظ الذي في معناه خفاء بحيث يتعذر العمل به، وهذا لا يوجد في معناه خفاء أبدا. سيتضح هذا الكلام من يعني كلامي أنا، سيتضح من سياق كلامهم بعد قليل. وفيه إجمال، لاحظ، فإن أريد بالنفي نفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة. شوف كيف، لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، المخلوقات يعني المنفصلة عن ذات الله، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صريح. لم يكن وصف متجدد، لم يكن، شوف كيف، إيش يعني لم يكن؟ يعني لم يكن من جنسه وصف آخر. واضح كيف المسألة؟ لأنه هذه هي إشارة إلى محل النزاع بين هؤلاء وبين الكرامية الذين قالوا إن بعض الصفات جنسها حادث، بعض الصفات التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى جنسها حادث. وابن تيمية وأتباعه يقولون كل صفات الله سبحانه وتعالى التي يتصف بها سواء كانت قديمة بالجنس أو قديمة بالشخص فهي قديمة، إما بالجنس أو بالشخص. لا يبتدئ لله سبحانه وتعالى صفة نوعها لم يكن موصوفا به الله سبحانه وتعالى، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. طيب، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، من أنه لاحظ الاختيارية، الصفات الاختيارية، بعد قليل بالله أنا أريد منكم أن تحفظوا كلمة الاختيارية هنا، كلمة الصفات الاختيارية يعني صفات تابعة للاختيار. لاحظ كيف المسألة، والصفات التابعة للاختيار تبقى دائما اختيارية. لا يصح أن يقال على الصفات، حتى لو فرضنا أن هناك صفات تابعة للاختيار، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أحيانا أن يصف نفسه بصفات، فإذا كان فعلا هناك نوع من أنواع الصفات مثل هذا لها مثل هذه الحقيقة، فيجب دائما أن تكون اختيارية، ولا يصح في بعض الحالات أن تقول يجب أن يريد الله. في فرق بين أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة باختياره، وبين أن يجب على الله أن يتصف صفة باختياره. في فرق كبير جدا بهذين المعنيين. هنا يطلق صفات اختيارية فقط، احفظوا هذا يعني هذا المعنى، وأبقوا على إيش؟ على هذين الاحتمالين اللذين ذكرتهما أنا. احتمال واحد منهم يصيب، واحد منهم يخيب. احتمال ما نكونش فاهمين بالضبط ما الذي يريدونه، صح ولا؟ بنقسم إحنا، بنحاول إيش نفهم ما الذي يريدونه. قال وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد، شوف كيف، من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء. طب بربكم، هل يوجد أحد من المتكلمين، من المتكلمين أنا بقول مش فقط من أهل السنة، نفى أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد؟ هل يوجد أحد؟ وهو الذي ينفي هذا بيكون فلسفي مش متكلم أصلا، يخرج عن أصل من أصول الإسلام. لاحظوا كيف هنا يضع محل، يعني يضع في محل النزاع كلام ليس فيه نزاع أصلا. يعني لاحظ، وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية، طب فسرها من هنا للبيان، يبين إيش الصفات. سألنا ما مرادك بالصفات الاختيارية، قال من أنه لا يفعل ما يريد. هل يوجد أحد من أهل الإسلام يقول إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ما يريد؟ لا ما في. أو أنه لا يتكلم بما شاء إذا شاء، حتى المعتزلة يقولون بذلك. طب هل هذا يكفي، هل هذا يكفي لتفسير مفهوم الصفات الاختيارية التي بينك وبين خصومك فيها نزاع؟ طب ما هو في اتفاق، هذا القدر في اتفاق، خلينا نكمل يمكن وضح ايش مقصوده. انتوا فاهمين على ايش اللي بحكي؟ يعني هو قاعد بحكي في مسألة المفروض يكون الناس الآخرين مختلفين هو معه فيها، ولما يفصل المعنى إذا به يأتي بمعنى لا محل النزاع فيه. خلينا نكمل شوي شوي النص، يعني ما في حدا لاحقنا بعصاي، صح ولا لا؟ خلينا حتى ما يحكوش إنه قاعدين نقطع الكلام. والله لو قرأنا فتاوى ابن تيمية كلها 37 مجلد كلها لا يصح، ولكن تقطعتها لأنه في إله لا، في هناك منهاج السنة لازم تقرأ أخرى، وفي هناك درء التعارض لازم تقرأه كمان، ما هو أنت احتجت بنص في الفتاوى، ما هو في إله كتب تاني ليش ما احتجت فيها أخرى؟ كلام سخيف بارد، كلام بايخ، يعني عرفت كيف؟ خلينا نكمل. ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. طب في حدا من أهل الإسلام يقول إنه هذا الإطلاق، يعني بحسب هذا الإطلاق يقول إن الله لا يغضب ولا يرضى؟ لا، كل الناس يقولون إنه يغضب، ما هو وارد في القرآن يا إخوان، غضب الله رضي الله موجود في القرآن، هذا الذي ينكره ويجب أن يقول كل واحد من المسلمين إنه لا كأحد من الورى. يعني هذا القدر من المعاني الذي يريده محلا للبيان والنزاع والفرق بينه وبين خصومه لا يكفي، لا يكفي بالضبط بنفس الطريقة التي عندما ضربتها يعني آنفا، عندما يقولون لمن يخالفهم في الجهة نفوا الاستواء، في حدا ينفي الاستواء؟ لا أحد ينفي الاستواء يا إخوان، لكن نحن ننفي أن يكون الاستواء بمعنى إيش؟ القعود والجلوس أو العلو الجهوي، مش بمعنى العلو مطلقا. يعني لو واحد مثل ابن جرير الطبري عرف الاستواء بأنه على حتى وارتفع، لأنه كلمة ارتفع ليست نصا في الجهة، لأنه ابن جرير الطبري نفسه ينفي الجهة وينفي النقلة في نفس كتابه في التفسير وفي غيره من الكتب، حتى لو قال على وارتفع ليس الدليل واضحا ولا طريحا على أنه يثبتون إيه؟ الجهة، ولا أنهم يثبتون المكان. فإذا كان خلافك مع الناس الذين يخالفونك هو في الجهة وفي المكان، فلا يجوز أبدا أن تأتي بألفاظ لا تدل على هذا المعنى المحدد بالتحديد. في هذه الحالة أنت الذي تكون تحتج بألفاظ مجملة، بل بالعكس مش مجملة، تحتج على الخصم بما لا ينافعك فيه، لسه يعني أسوأ من الألفاظ المجملة، يعني تنسب للخصم نفي ما يثبته. شوف كيف المسألة، يعني هذا افتئات وافتراء على الخصم. عندما تقول الخصم الذي يخالفك في إثبات الجهة هذا ينفي الاستواء، طب ما هو يثبت الاستواء، هذا يثبت الاستواء، لكنه يقول استواء تدبير. ما الذي أنت أثبته من مفهوم الاستواء؟ أنت أثبتت الجهة، أثبتت إيش؟ القعود الجلوس. لا يجوز لك أن تقول هو ينفي الاستواء، يجب أن تقول هو ينفي الجلوس، ينفي أن يكون استواء الله بجهة. بالضبط، خلينا واضحين بربكم، أستحلفكم بالله في هذا الشهر الفضيل وبالله عليكم، لو أن المسلمين تكلموا بهذا الوضوح وبهذه الصراحة بربكم كم سنة يظل بحاجة حتى يتفقوا؟ بربكم والله خلال سنوات معدودات سيتفقون على أكثر من 80-90% من معلوماتهم، بربكم والله أستحلفكم بهذا الشهر الفضيل، لو إحنا بنتكلم مع بعض بهذه الطريقة من الوضوح. يا أخي أنا ما تحكي لي أنا بنفي الاستواء، أنا أنفي أن يكون معنى الاستواء اللي أنت تنسوه الاستواء هو معنى الاستواء بس، مش أكثر ولا أقل. أنا أقول إن الاستواء الثابت في القرآن، لكن أنا أقول بمعنى أنت شخصيا لا يمكنك أن تنفيه، وهو أن استواء الله هو استواء تدبير واستواء سلطان وقدر. هذا القدر من المعنى أنا وياك متفقين عليه، لكن أنت تزيد على هذا المعنى وتقول أيضا جلوس وقعود. هنا محل النزاع بالضبط بيني وبينك، لماذا عندما تنسب لي مذهبي تقول هو ينفي الاستواء؟ هل هذا مبني على إرادة الاتفاق وإرادة البحث عن الحق؟ لا، 100% لا. لو كان بحثك حق عن الحق عبرت انه هذا ينفي الجهة التي نحن نثبتها، وسنحتج لك بالأدلة التي أثبتنا بها الجهة. أما الدليل الأول على الجهة ما تحكي لي على العلو، الدليل الأول على الجهة، الدليل الثاني هيك لازم تحكي، مش الدليل الأول على العلو، لأني أنا لا أخالف في العلو. أو إذا بدك تستخدم العلو تقول الدليل الأول على العلو الحسي الجهوي، هيك بالضبط لازم يكون حتى يكون كلامك له وقع، له رنين عندي. أما أن تقول الدليل الأول على الجهة على العلو، الدليل ما في حدا من المسلمين ينفي العلو يا إخوان أبدا. الذي ينفي أن الله سبحانه وتعالى علي هذا كافر. كيف يعني؟ الذي ينفي العلو يعني يثبت ضد هذه الصفة هذا يكفر. وضحت كيف المسألة؟ شوف ليش إحنا قاعدين نتكلم يا إخوان بشكل واضح وصريح. بعض الناس بيقولوا هذا سعيد فودي بده الفتنة، بده يمزق الأمة. لا والله، لا والله، والله لا بدي أمزق أمة، هي أمة أصلا يعني الحاصل لا يتحصل أصلا، يعني لا يعني يستحيل تحصيل الحاصل، صح ولا لا؟ الأمة أصلا أوريدي ممزقة، يعني ضمنا ممزقة. أنا بدي أمزق إشي ممزق ما بقدرش. أنا الذي أريده إن نسأل أنفسنا لماذا نحن هكذا بوضوح وبصراحة. لما نتكلم بوضوح وبصراحة بعد هيك بصير تلتئم الجروح شوي شوي، نقترب لبعض. والله هذا معه حق، احنا بنخالفه في اذن، هو بيوافقنا في اذن. شوف كيف الكلام بصير مرتب شوي شوي، تترتب الامور احنا بنترتب. لكن لما الامور المعاني الكلية والمفاهيم شايف والقواعد اللي احنا قاعدين بنتكلم مع بعض بناء عليها مخربطة، انا بقعد مع واحد ما بعرف من وين اجيه، يعني يعني عبارة عن كتلة هلامية هيولة من دون صورة غير متعين. لا لا انا لم اريد هذا المعنى يا اخي، احكي لي ايش المعنى اللي بدك اياه وخلص ريحني. لا لا يريدون انهم يوضحوا. ليش؟ لكي يبقوا لانفسهم فسحة ايش من الوقت في الوجود، وبضلهم يلندنوا في اسماع الناس. عرف كيف؟ كيف الشياطين؟ في شياطين مصفضة الان الحمد لله، الشياطين صح؟ لسه في شياطين مش مصفضة. خلينا نكمل يا إخوان. قال ولا يوصف بما وصف به من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله فهذا نفي باطل. طيب ما هو كل من وصف الله سبحانه وتعالى بالنزول والاستواء والإتيان وغير ذلك يقول كما يليق بذاته. إذن هذا القدر أيها الإخوة الأفاضل الذي ذكره بعد كلمة من البيانية تبين أنه من ليست بيانية، ما بين في شيء، ما بين في شيء، هكذا كلامهم. طب لماذا لا تقول أنا لو أني كنت محله بقول الصفات الاختيارية التي تحدث في ذات الله سبحانه وتعالى من أنه لا يفعل ما يريد بنفسه، يعني يتصرف بنفسه ولا يتكلم بالكلام الحادث الذي يحل في ذاته بمشيئته. هنا وقع النزاع بالضبط، مش أنه لا يتكلم بما شاء إذا شاء. حتى المعتزلي يقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء، الأشعري يقول إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء إذا شاء، لأنه عنده كلام اللفظي أيضا الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى. كل هذا يصدق عليه إن الله يتكلم بما شاء إذا شاء، لكن محل النزاع أن هذا الكلام الحادث هل هو قائم بعين ذات الله، هل هو حال في ذات الله أم لا. هنا محل النزاع بالضبط، مش إنه لا يتكلم بما شاء إذا شاء. وهكذا في الغضب والرضا ونحو ذلك من الصفات. أعتقد أيها الإخوة الأفاضل أي واحد يحسن تحليل كلامهم يفهم، يعني يسهل عليه بعد ذلك جدا أن يتخذ موقف، أن يتخذ موقفا. كثير من الناس قلنا لكم سابقا إنهم يعني يقولون والله يا شيخ سعيد لو أنك تلطف العبارة، لو يعني تحكي يعني بهدوء أكثر شوي، شو أكثر من هيك هدوء شو بتقول؟ والله ما نعرف شو بتقول، يعني بين كل كلمة والتانية أحكي نكتة مثلا، ما بزبط علم هذا، والله ما بزبط، يعني كل الأمور بتخرب، يعني أصير أطبطب على الظهور مثلا، ما بزبط هذا الأمر. هو إحنا إيش بنحكي؟ فجاهة؟ طالبين طلبة يعني إحنا منهم؟ لا، إحنا بنحكي إن إذا كان فإن، بس باختصار، بس يعني لا يليق بنا كمسلمين أن نضلنا نحكي والله لا، يعني الأسلوب، إيش الأسلوب؟ إيش الأسلوب؟ ما معنى الأسلوب؟ يعني إيش معنى الأسلوب؟ أسلوب إيش اللي بدك إياه؟ أنا بحكي عن علم، بدك علم خذ علم، أسلوب يا سيدي عبر بما تشاء كما تريد، مش هذا الأسلوب اللي أنا بلزمك فيه، أنا بلزمك بإيش؟ بالعلم. تعالوا أيضا نقرأ، لكن هذه مسألة كما قلنا لكم دقيقة، وأنا بحاول أني أتلطف شوي شوي في تفهيمها حتى، يعني لو بدي أحكيها بطريقة مباشرة صدقوني أنه صعبة جدا، ويمكن تصيروا تحكوا مستحيل ويقول هذا، لكن إحنا قاعدين شوي شوي بنتلطف في تحليل المعاني فقط. بيقول أيضا في صفحة 253 قال: الرد على المعتزلة والجهمية ومن وفقه من الشيعة فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. شوف كيف الرد على المعتزلة ومن وفقه من الشيعة، المعتزلة والجهمية، طبعا المعتزلة والجهمية، الجهمية من قصدهم فيهم الأشاعرة، الأشاعرة ومن وفقه من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. شوف كيف صار قادرا، شوف كيف تعبيرات يا إخوان، تعبيرات عن مذاهب الآخرين، صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه. إيش يعني هذا الكلام؟ معناه إنه حدث تغير في قدرة الله. كفر هذا يا شيخ، مين اللي حكى هذا كفر؟ يعني والله كفر هذا يا شيخ، يعني عيب عليك انك تحكي عن المعتزلة والجهمية ومن وافق الجهمية، يعني الأشاعرة، برضو مرة ثانية بنحكي المعتزلة والجهمية، الجهمية يعني الأشاعرة، واضح كيف؟ معروف معروف معروف مبين. لا ستيجي تحكي لهم انت عندك معروف لانك ابن حلال، تحكي لهم يريدون الأشاعرة، لا هو قال الجهمية، يحسبوها شطارة، عرفت كيف؟ يعني كيف الأولاد اللي صغار بتخاطر وبتحلقوا بالكلام هيك بالضبط نفس الاسم. لا أنا ما حكيت هيك، شوف والله إحنا معهم بهذه الطريقة بنتكلم، هم بيتكلموا معنا بهذه الطريقة للأسف. ومن وافقه من الشيعة، طيب هذا الكلام لا يصح أن ينسب لمسلم أصلا، يعني إذا فعلا كان هؤلاء يقولون ذلك هذول الكفار مش مسلمين، لا يجوز أن يعدوا من فرق الإسلام أصلا، لأنهم يخالفون معلومة من الدين بالضرورة. الله سبحانه وتعالى لم يزل قادرا، أي واحد يقول لم يكن قادرا ثم صار قادر خلاص انتهت المسألة، يخرب شلونك. حتى الفيلسوف ما بيحكي هذا الكلام، حتى الفيلسوف بيقول لكون الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا عليه. شوف كيف لكون، نكمل نعيدها، بيقول فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكون الفعل والكلام ممكنا، يعني لطيرورة الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا عليه، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. مين بيحكي هيك؟ والله ما نعرف مين اللي بيحكي هيك أنا، يعني من هم من الإسلاميين الذين يقولون هذا الكلام أنا لا أعرف. هذا اللي بيحكي هذا الكلام إنه الكلام نفسه والفعل نفسه كان ممتنع ثم صار إيش اسمه حادث، هذا مجنون، هذا مجنون، لأنه الشيء هو ما بيختلف، يعني لا يستحيل أن يصير الشيء من حيث هو ممكن ثم من نفس الحيثية بصير مستحيل، مستحيل هذا الكلام. فهذا مخالفة في المستحيلات، المستحيلات العقلية، وهذا خروج عن العقل، خروج عن العقل قبل أن يكون خروجا عن إيش الدين. وعلى ابن كلاب أيضا والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه، نفس الكلام السابق نفسه. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة. أي كلام الذي لا يدخل تحت المشيئة والقدرة؟ الكلام الذي هو صفة لله، هذا عند الأشعري وابن كلاب. أما الكلام الذي هو من حرف وصوت وهو الذي تثبتونه أنتم أصلا فهذا داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى، اتفاقا بين الأشاعرة والمعتزلة والمجسمة، يعني تيمية باختصار، شايف؟ أشاعرة معتزلة مجسمة يقولون إن الكلام الذي هو حرف وصوت هو داخل تحت قدرة الله اتفاقا. طب أنت بتقول وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت القدرة تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته. طب ألا يحسن بك في هذا الموضع أن تقول وأما الكلام الذي هو صفة نفسية واحدة فهذه هي التي لا تدخل تحت القدرة؟ ألا لأنه هذا هو معنى كلامهم، هذا هو مذهبهم، هذا هو الذي يقولون به. أما الذي تنسبه إليهم هذا إجمال، أما الكلام مطلقا، الكلام مطلقا لا، الكلام مطلقا ما بيقولوا عنه هيك. هم يقولون الكلام الذي هو صفة نفسية فعلا الله سبحانه وتعالى لا يخلق لنفسه صفة، ما احنا بنحكيها بصراحة. أما الكلام الذي هو من حرف وصوت فهذا يدخل تحت مشيئة الله وقدرته. إذن أين حصل النزاع بيننا وبينكم في هذه المسألة بالتحديد، في الكلام النفسي ولا في الكلام الذي هو بحرف وصوت؟ لا، كلام في الحرف، الكلام الذي هو بحرف وصوت. إذن لا يجوز لك أن تنسب لا إلى معتزلي ولا إلى أشعري ولا إلى غيرهم أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على هذا النوع من الكلام. كلهم يقولون إنه قادر على هذا النوع من الكلام، لكن محل النزاع ليس في القدرة كما قلنا لكم، محل النزاع أن هذا الكلام المقدور لله سبحانه وتعالى الذي أوجده الله بعد أن لم يكن اتفاقا من الجميع، حتى من ابن تيمية يقول هذا الكلام، شوف كيف ابن تيمية نفسه يقول هذا الكلام، محل النزاع أين خلقه الله بالضبط، ما هو المحل الذي أوجده الله فيه، هل أوجده في ذاته أم في غير ذاته، بس هذا هو محل النزاع. أنتم شوف كيف بالضبط محل النزاع يا إخوان، هنا بالضبط، لا في أصل القدرة ولا في أنه هذا الكلام مقدور ولا في شيء، هو محل الكلام أين أوجد الله هذا النوع من الكلام، في ذاته. إذا كان في ذاته يكون قد حل في ذات الله سبحانه وتعالى صفات حادثة، إذا كان لا في ذات الله يكون هذا الكلام ليس صفة لله لكنه معبر عن كلام الله النفسي، بس انتهى الكلام. يعني والله أنا أستغرب ما الذي يريدونه أوضح من هذه الطريقة من التعبير عن الخلافات بين المسلمين. بربكم هذه الطريقة التي تبدو لبعض الناس، ما بعرف أنا من وين جايين هؤلاء الناس، فجفا أسلوبها غير لائق من الكلام، هذا هو العلم، هذا هو العلم بالتحديد، هذا هو العلم اللي إحنا بنتكلم فيه، هو العلم الحقيقي. أي طريقة ثانية ومنها الطرق التي يتكلم فيها ابن أبي العز الحنبي، هذه ليس طرق أهل العلم، هذا فيها لف ودوران، إحنا بنقرأها وبنحللها هنا بنشوف عيانا. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة، بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية. طب الجهمية أصلا لا يثبتون الكلام النفسي، صح النوم، الجهمية أصلا لا يثبتون الكلام النفسي من الحلال. إيش يعني أصل هذا الكلام من الجهمية؟ يعني خلص ليس، لأنه صار مشهور عند المسلمين الجهمية حيوانات، الجهمية كذا، خلص كل إشي من الأشاعرة لازم يكون أصله من الجهمية، الجهمية لا يثبتون الكلام النفسي من الحلال. شوف كيف، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، إن دوام الحوادث إيش؟ ممتنع. إيش يعني دوام الحوادث؟ دوام الحوادث وين؟ في المستقبل ولا في الماضي؟ خلينا نشوف. وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها. طيب هذا الكلام أنت باعترافك يا ابن تيمية إنه لم يتميز به، لم يتفرد به الجهمية فقط، الزيدية والإباضية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والشيعة وناس آخرين أنت بتحبهم أيضا، الكرمي نفسهم لما يقولوا بهذا الكلام. إذن كيف تقول إن هذا الكلام أصله من الجهمية؟ لماذا لا تقول إن معظم الفرق الإسلامية خالفتني في هذا الأصل، وهو إيش؟ دوام الحوادث في الماضي. لماذا دائما تحرص على إنه أصل هذا الكلام من الجهمية؟ يا أخي بغض النظر أصل هذا الكلام، الكل وافق هؤلاء، الكل اتفقوا معهم، حتى المجسمة من الكرامية وافقوا الجهمية برأيك في هذه المسألة. شوف كيف. طيب قال فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئته، فيمتنع أن يكون الباري بناء على امتناع حوادث لأول لها، يمتنع أن يكون الباري لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. كيف يعني يمتنع أن يكون قادرا على ذلك؟ طيب هو مش يمتنع وبعدين صار ممكن، انت في الأول بتحكي ايش؟ انه كان ممتنع بعدين صار ممكن، هو ممتنع وما زال حتى الآن ممتنع. إذا كان التسلسل في الحوادث في الماضي ممتنعا فهو حتى الآن ممتنع، فهو لم يزال ممتنعا. طب من وين جبت، من أين جئت بأنه كان ممتنعا ثم انقلب الممتنع إلى ممكن؟ ما زال حتى الآن الجماعة هذول يقولون إنه كما كان ممتنعا فهو حتى الآن ممتنع. قال بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك. نعم يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأنه أصلا في نفسه محال، لأنه أصلا في نفسه محال، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. صحيح هذا الكلام، وهذا فاسد. هو بيحكي لك لا، هو كلامهم فاسد، ولكن الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قادر على الحوادث فيما لم يزل، يعني في الماضي لا إلى أول، وهذا سيأتي تصريح به بعد قليل. فإنه يدل على امتناع حدوث العالم. كيف يعني يدل على امتناع حدوث العالم؟ فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى لا تتعلق قدرته بالحوادث في الأزل يدل على امتناع حدوث العالم. طب ما هو العالم لا يحدث في الأزل، العالم حدث فيما لا يزال. إحنا بنقول بالتعبير إن الله سبحانه وتعالى لم يزل هو في ذاته قادرا على أن يوجد العالم فيما لا يزال. شوف كيف العبارة، نعيدها. لم يزل الله سبحانه وتعالى قادرا، لم يزل الله يعني الله متصف بصفة نفسية في ذاته قادرا على إيه؟ على أن يخلق العالم فيما لم يزل؟ لا، فيما لا يزال. طب لم يزل الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يخلق العالم فيما لا يزال تتغير في وقت من الأوقات؟ لا، حتى الآن ثابتة هي نفسها، لأنه إحنا شرطنا لتتعلق القدرة الله بالعالم أن يكون العالم حادثا. فإذا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قادر على إحداث العالم منذ الأزل. شوف كيف قادر على إحداث العالم، هو قادر منذ الأزل على إحداث العالم فيما لا يزال. شوف كيف المسألة، وهذه قضية لا تتغير أيها الإخوة الأفاضل. فمن أين يلزم أنه إذا استحال تعلق قدرة الله سبحانه وتعالى بالحوادث فيما لم يزل، من أين يلزم أنه يستحيل إحداث العالم؟ لا، هذا هو المحقق لحدوث العالم، هذا الكلام هو الذي يحقق إمكان حدوث العالم. وغيره كما سنقرأ في كلامهم يستلزم بل يوجب أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا منذ الأزل، وأن هذه الكينونة واجبة على الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى فاعلا. لا يصح قولهم إلا إذا صرحوا بالوجوب، وهذا تكلمنا عليه سابقا. لا يصح قولهم، مرة ثانية بقولها، لا يصح قولهم إلا إذا قالوا بأن الله يجب عليه أن يكون فعله دائما. شوف كيف، وإلا لو قالوا إن فعل الله يمكن أن لا يكون دائما خلاص هم بوقفونا، ما احنا أحد شقي هذا المعنى نوافقهم فيه، إذن لا داعي لأن تخالفون في شيء مما قلناه. ولكن لا يصح قولهم إلا مع نسبة وجوب، نسبة الوجوب لفاعلية الله. إيش يعني نسبة الوجوب لفاعلية الله؟ يعني مع قولهم إن الله يجب دائما أن يكون فاعلا بإرادته، هذه الزيادة اللي هم بيزيدوها، بإرادته واختياره، يجب باختياره أن يفعل. شوف كيف المسألة، يجب يعني الوجوب متعلق بنفس الاختيار وليس هو لازم عن الاختيار. واضح النقطة هنا، الوجوب متعلق بالاختيار، يعني يجب أن يختار، مش أنه إذا اختار وجب ما اختاره. في فرق كبير بين الاختيار، بين المعنى الأول والمعنى الثاني. شوف كيف، الوجوب التابع واللازم عن الاختيار محقق للاختيار، وأما إذا جعلنا نفس الاختيار متعلق الوجوب فهذا إيه؟ منافل الاختيار، منافل الاختيار. بناء على ماذا يصح مذهبهم، على الأول ولا على الثاني؟ على أن الوجوب متعلق بنفس الاختيار، وليس أن الوجوب من لوازم الاختيار. شوف كيف المسألة، يعني أنا إذا اخترت أن أحمل هذا الكيس سأحمله، الآن متى وجب أن يحمل الكيس؟ إذا اخترت، فصار الوجوب لازما عن اختياري. لكن لما يجي واحد يقول لي غصب عنك بدك إيش تختار، أنا صرت مختار؟ لا، لأنه صار الوجوب متعلق بعين اختياري وليس لازما عن اختياري. أرجو أن تفكروا في هذه مسألة جوهرية في هذه النقطة، في هذا الخلاف مسألة جوهرية، يعني أي شيء يعني في هذه المسألة يدور من طرف من الأطراف من جهة من الجهات على هذا المعنى الذي وضحناه. طيب، قال: وهذا فاسد، فإنه يدل على امتناع حدوث العالم، وهو حادث. إحنا نقول لا، بالعكس، هذا هو المحقق لحدوث العالم، وكلامك موجب لقدم نوع العالم، أما كلامنا هو محقق ومصحح لحدوث العالم، وليس موجبا لحدوث العالم، بل هو مصحح لأن يكون العالم حادثا إن أراد الله. وأما قولك فهو موجب لأن يكون العالم بالنوع قديما. بارك الله فيك، شوف كيف الفرق بين الاثنين، هذا هو الفارق بين الاثنين يا إخوان. طيب، وهو حادث، بيقول وهو حادث، والحادث طبعا، وهو حادث على إيش عائد الضمير هنا؟ على أفراد العالم ولا على نوع العالم؟ لا، على أفراد العالم، على أفراد العالم، هو عنده بيقول وهو حادث، لا يصح أن يقول وهو حادث أي نوع العالم حادث، لأنه بيوافقنا في هذه الحالة، لا، أفراد العالم حادث. طب إحنا محل نزاعنا بيننا وبينك في أفراد العالم ولا في نوع العالم؟ كل كلامه عبارة عن مغالطة. عشان هيك يا إخوان، أنا مرات يعني لما واحد يجي يقول والله أنا بدي أناظر الشيخ، طيب إيش تناظرني؟ أنا يعني بإيش تناظرني؟ يعني أنت بجلالة قدرك وبعظمة سلطانك ودقيق حيلتك بإيش تناظرني؟ يعني أنا هسا لو واحد أمامي أحلل له هذا الكلام، بإيش بدي ناظرني؟ والله أنا يعني بحزن على الواحد اللي بده يقعد يناظر فيه، والله يعني الله يعينه إذا بده يناظرني. عشان هيك الله يسهل علي عبد الرحمن دمشقي، مسكين هذا، مسكين، احنا في رمضان بدناش نجيب سيرة الناس، خليه بحاله، الله يخليك. والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون إيش؟ ممكنا. طيب، مضبوط هذا الكلام. والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه. صحيح، كل هذا الكلام صحيح، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، لكن التقدير غير التحقيق. وما من وقت يقدر، كلمة يقدر مش معناه محقق، فمهما قدرت من وقت فيجب أن يكون العالم إذا وجد أن يكون حادثا، باختصار هيك المسألة. وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه. صحيح، صحيح، لكن من أساسيات وألف باء الفاعلية أن يكون المفعول حادثا، وأن يكون الفاعل إيش؟ مختارا. ومن المنافي للفاعلية أن تقول يجب وينبغي أن يكون الفاعل فاعلا، في فرق بين الثنتين. صحيح، هذا صحيح، ولكن شتان ما بين ما تفضي إليه الأولى وما تفضي إليه الثانية. قال: فيجب أنه، شوف كيف، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. صحيح، صحيح، لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا. إيش؟ فيما لم يزل ولا فيما لا يزال؟ فيما لا يزال. فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، برضو صحيح، قادرا عليه فيما لم يزل ولا فيما لا يزال؟ هذه العبارة التي لا يذكرها دائما، وهذا هو المعنى الذي إيش؟ يحذفه. فيلزم جواز حدوث حوادث لا نهاية لأولها، هذا غير لازم. ليش؟ لأن كل فاعل ففعله له بداية، يستحيل أن يكون الفاعل المختار فعله لا بداية له، يستحيل. طيب، لحد الآن احنا عرفنا جانبا من جوانب هذه المسألة، نريد أن ننتقل إلى نص آخر إن شاء الله. إن شاء الله إننا نلقيه. إحنا طبعا كل هذا الكلام الذي بينته باختصار مبين هنا بنوع من التفصيل أيضا في الكتاب. أرجو أن تفتحوا معي، إحنا لا نريد أن نقرأ جميع النصوص أيها الإخوة الأفاضل، لأن قراءتها أيضا ستأخذ منا أيضا درس آخر على الأقل. افتحوا معي لمن يريد أن يتابع صفحة 67 و200 267. قال ابن أبي العز الحنفي: فالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته. إيش يعني التسلسل في المؤثرين؟ إن يكون في فاعل وقبل فاعل وقبل فاعل وهكذا لا إلى أول. محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. التسلسل في العلل الفاعلية يعني هذا ممتنع. بيقول: والتسلسل الواجب، شوف كيف الكلام التعبير هنا، والتسلسل الواجب مش التسلسل الممكن، التسلسل الواجب، وهذا بداية التصريح بالوجوب اللي كنا نضعه قبل قليل على سبيل الاحتمال، مش حكينا عبارته إما أن يراد منها الإمكان وإما أن يراد بها إيجاب الاختيار، إمكان الاختيار أو إيجابه. الآن سنبين بالضبط إنه إيش، ما هو الاحتمال الذي يريده هذا الرجل و يعني مدرسته. بيقول: والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. شوف كيف في الأبد، إيش يعني في الأبد؟ يعني في المستقبل، في الأبد. والتسلسل الواجب، طب هل ما دل عليه الشرع والعقل من دوام أفعال الرب في الأبد هو واجب؟ إيش يعني واجب؟ هل يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينعم أهل الجنة مثلا؟ هل يجب على الله أن يعذب أهل النار؟ لا. طب لماذا تقول عنه أنه واجب؟ خلينا نشوف قبل أنه نحكي اختراعات واحتمالات. قال: وأنه كل، بس أنا أريد منكم أن تضعوا تحت كلمة الواجب هنا خط سميك، والتسلسل الواجب، لأنه سيأتي لها مسائل أيضا، أمثلة أخرى. قال: وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل، لاحظ هذا التسلسل في المستقبل، سماه إيه؟ واجب، سماه تسلسلا واجبا. أنا لا أعقل معنى الوجوب هنا إلا بناء على التحسين والتقبيح العقلي، أنه يجب على الله أن يثيب ويجب على الله أن يعاقب، ما في معنى الوجوب هنا، ولا يجب تسميه واجب. ومع ذلك هذا المعنى هنا، هذا القسم هنا ليس محل نزاع بيننا الآن، لأنه يتكلم على التسلسل في المستقبل. إحنا بنقول هو ممكن وثابت باختيار الله سبحانه وتعالى، وهذا مذهب معروف. لكن كلمة أنه تسلسل واجب لا أعرف يعني لها أصلا، على ماذا تبنى ما أعرف. قال: وكذلك التسلسل، لاحظ الآن ينتقل إلى التسلسل في أفعال الله من طرف الأزل، وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل. التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف المستقبل مضى الكلام عليه، تسلسل في أفعاله من طرف الأزل وكذلك، يعني نفس الحكم محكوم عليه. إيه طول الحكم؟ تسلسل واجب، تسلسل واجب. بيقول: وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه. شوف كيف الكلام، فهذا واجب في كلامه. إيش يعني واجب في كلامه؟ يجب على الله أنه لم يزل منذ الأزل متكلما بالكلام الحرف وصوت الحادث. لاحظ يجب، إيش يعني؟ بيقول: فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء. شوف كلمة إذا شاء هذه لا تنافي أنه يجب، لأنه قلنا يجب إذا شاء وأنه يجب أن يشاء، وبناء على ذلك يكون واجبا. ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، هذا هو المقطع الذي يبين لكم إيه؟ التفسير اللي أنا فسرت كلامه به قبل قليل سابقا، عندما بيّنت الفارق بين مذهب ابن تيمية ومذهب الكرامية في التسلسل، إنه نوع الصفات عند الكرامية حادث ونوع الصفات عند التيمية قديم، هذا هو الذي يبينه الآن. واضح إن شاء الله. وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. إيش يعني أفعاله التي هي من لوازم حياته؟ يعني إنه إذا كان حيا فيجب أن يكون فاعلا. كلام خطير يا إخوان هذا. أفعاله التي هي من لوازم حياته، يعني مجرد أن تثبت أن الله سبحانه وتعالى موجود وحي يجب أن يكون إيه؟ فاعلا، يجب أن يكون فاعلا لكونه إيه؟ حيا. فهناك استلزام بين الفاعلية وبين الحياة. وكذلك وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال. وهذا أشرنا إلى هذه المسألة، أشرنا إليها سابقا، أنه ليس من لوازم الحياة الفاعلية، بل تصحيح الاتصاف بصفات الإدراك والعلم فقط. لكن لما أنت تقول أنه إذا كان الله حيا فيجب أن يكون فاعلا، إيش معنى هذا الكلام يا إخوان؟ الحياة هي صفة لا ينفك عنها الله سبحانه وتعالى. مجرد أن تقول أن الله موجود يجب أن تقول أنه حي. طب مجرد أن تقول أنه موجود وأنه حي يجب أن يكون فاعلا، أين ذهب الاختيار؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار؟ إذا كان لمجرد حياته، لمجرد كونه حيا يجب أن يكون فاعلا، وأن فعله من لوازم حياته، أين الاختيار؟ أنا أريد أن نسأل أنفسنا بعبارة واضحة، عن إيش تتكلموا أنتم؟ هل هذا هو الإله الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الله ولم يكن شيء غيره؟ هل هو الإله الذي قال الله خالق كل شيء؟ هل هو؟ طب كان الله ولم يكن شيء معه، خالق كل شيء، كيف يكون خالق كل شيء ولم يكن شيء معه وهو مجرد أن يكون حي يجب أن يكون فاعلا؟ كيف؟ لا يستقيمان، لا يجتمعان. قال: وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت الفعل. هذا طبعا تكلمنا عليه سابقا، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال. طبعا عثمان بن سعيد اللي هو الدارمي المجسم، عثمان بن سعيد الدارمي المجسم المحدث الكبير الحافظ المشهور، ما في تنافي ولا أي تعارض بين هذه الصفات كلها، عادي جدا. في ممكن يكون مجسم وحافظ، ممكن يكون مجسم وفقيه، عادي، ما في عندنا مشكلة في هذا الكلام. نعم، لا يا أخوي، لا، هذا تبع الدارمي اللي هو صاحب الرد على بشر المريسي، مش الدارمي صاحب سنن الدارمي، لا، واحد تاني هذا. نعم، ولهذا قال غير واحد من السلف الحي الفعال، وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت، لاحظ كيف، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله. إيش هو كماله؟ هاي بحكي هو، لا يحجكم لأن تتكلم عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. يعني مهما كان الله سبحانه وتعالى ثابتا يجب أن يكون إيش؟ فاعلا. خلينا نكمل أيضا. وأما التسلسل الممكن، فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد. الطرف من هذا الطرف إشارة إلى أي طرف؟ الماضي. الأبد يعني المستقبل، يعني صار فيه هناك المقايسة المشهورة اللي هي في مدرسة ابن تيمية، إنه إذا كان التسلسل في المستقبل جائزا فالتسلسل في الماضي جائز. لكن هنا للأسف يقول إنه إذا كان التسلسل في المستقبل واجبا فالتسلسل في الماضي واجب، وهذا هو صريح مذهبهم، هذا هو حقيقة مذهبهم. بيقول: كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما، وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له. وأن يفعل، شوف كيف الكلام الخطير هنا، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل. يعني معنى ذلك نفس الكلام اللي كنا بنقوله سابقا، أنه كون الله سبحانه وتعالى فاعلا يعني خالقا بالفعل هو إيش؟ يفيده كمالا. طب إيش الذي يفيده كمالا؟ هل الله سبحانه وتعالى لكماله يجب أن يخلق؟ هذا كلام منافي للألوهية أصلا، منافي لكون الله سبحانه وتعالى غنيا عن المخلوقات، منافي لكل المفاهيم التي نعرفها نحن أصلا، منافي للمفاهيم التي يعرفها عامة الناس، منافي للفطرة أصلا. الفطرة اللي أنتم تتكلموا عليها، لو واحد أنت حكيت له الله سبحانه وتعالى يمكنه أن يفنيك أنت وأبوك وكل من في العالم، وقد وردت آيات صريحة بهذا المعنى، لقال لك بسليم فطرته وعقله بيقول نعم يمكن. طب هذا يتنافى مع هذا المذهب، مجرد الإمكان متنافي مع هذا المذهب، لأنه إذا أمكن معنى إمكانه أنه لا ينقصه ذلك شيئا. ولكن هم يقولون إيش؟ إنه لا، بل إذا فعل يكمله، إذا لم يفعل ينقصه. هذا في إشكالية خطيرة يا إخوان. المعتزلة ما بتقول هيك يا شيخ، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه. كيف يعني لم يزل؟ شوف العبارات المجملة اللي بيتكلم عليها، لم يزل الخلق نفسهم معه، يعني الخلق بأعيانهم معه. نعم احنا عرفنا خلاص المسألة صارت واضحة، لم يزل الخلق بأشخاصهم وأعيانهم معه، هيك المفروض يحكي. هذا هو المعنى الذي يلزم أن يكون إيه؟ مع الله سبحانه وتعالى. فإنه سبحانه، لاحظ كيف قال، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له. طب على كل نوع متقدم؟ تقدر تحكي أنه متقدم؟ لا لا، هنا محل النزاع يا إخوان. شوف المغالطة وين؟ متقدم على كل فرد، سلمنا ما في عندنا مشكلة. محل كلامك هنا في النوع وليس في الفرد. إشكالية كلامك ومذهبك في النوع، هل تستطيع أن تقول إن الله متقدم على نوع المخلوقات؟ لا أبدا لا تستطيع، بل تقول إن هذا النوع لا أول له. أين التقدم؟ فكل مخلوق له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. طيب إحنا خلينا نقرأ أيضا نصا آخر، مش لابن أبي العز الحنفي، حتى نبين إنه أن هذا الكلام أيضا شائع في مدرستهم وفي مذهبهم، وليس أن يعني نقتطف من هنا ويعني نمسك الكلام إمساك، يعني ننتهي الفرصة إن واحد حكى غلطة إحنا نمسك وعمش هيك المسألة. صدقوني إنه المسألة أيها الإخوة الأفاضل ليست على هذا النحو سارية، لكن للأسف هم لسوء خلقهم وقلة أدبهم دائما يصورون المسألة بهذه الطريقة. هو مسك فلان على كلمة، مش على كلمة يا أخوي، هي أنت كل كلامكم مبني على هذا المعنى. شوف صالح آل الشيخ أحد شراح الطحاوية في صفحة 270 إيش بيقول، ماذا يقول؟ ينسب للأشاعر أيضا نفس ما نسبه إليهم ابن أبي العز الحنفي، بيقول المذهب الثاني هو مذهب الأشاعر والماتريدية ومذهب طوائف من أهل الكلام في أن الرب جل وعلا كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا. شوف كيف الكلام، يعني هو هذا اللي بيحكي أهبل ولا بيستهبل؟ زمنا طويلا طويلا، كأنه بنحكي إيش في رسوم تحدي كتوم وجيري يا إخوان، إحنا بنحكي طويلا طويلا مش طويلا لحين. والله يا إخوان إنه مرات أنا بتصور إنه إحنا بنحكي مع ناس عندهم قفور في العقل، مش إنهم يعني هم نفسهم مساكين ما بيقدروا يفهموا أكثر من هيك، خلص يعني زي ما بيحكوها مجنون ونحط بلحيطنا. بعدين نحكي برمضان هالكلام الله بعين. نعم أيضا ما يعني ما هو أنت تقول إنه هذه قدرته، إذا كانت هذه قدرته يعني ربنا يغفر لنا ويغفر له، لكن أنا أشك في إنه هذا يعني نوع من الاستغفال، نوع من تقصد عدم إرادة فهم الآخر. ما إحنا فهمنا كلامنا قبل قليل وهي كلكم عدم واخده. يعني الشيخ صالح قال الشيخ قدرته العقلية أقل من قدرة مثلا الشيخ مهدي؟ لا قطعا أكثر من مش عشان يعني قطعا ابن أبي العز الحنفي هذا الشيخ صالح قال الشيخ هذا معقول مش قادر يفهم هذا الكلام؟ لا هذا مذهبهم وهذا هو اختيارهم، خلاص انتهينا، هي هيك المسألة. لكن الشيء الذي يعني يغضب ويزعل إنه إصرارهم على عدم إرادة تفهيم مذهب الخصم، على عدم إنصاف المخالف لهم. كيف إحنا بننصفهم عندما نوضح مذهبهم؟ هم مصرون على أن لا ينصفونا عندما يوضحون مذهبنا، مصرون إصرار. تعرفون لماذا؟ لأنه بمجرد أن أنصفوا وصدقوا في توضيح هذا المذهب سقط مذهبهم باختصار. فهم حريصون لترويج مذهبهم على عدم ترويج الصورة الصحيحة عن مذهب أهل السنة. يعني دائما حتى في كلام ابن تيمية نادرا ما تجده ينصف أهل السنة، ولما إحنا بنقول للناس يا إخوان لا تعتمدوا على ابن تيمية في نقل المذاهب، بيقولوا لا شهد له فلان وفلان وفلان أنه من أكثر الناس إنصافا. لا والله ما في إنصاف ولا إشي، هاي ما إحنا بنشوف بين إيدينا، يعني فهمش يعني نشوف من بين إيدينا هو وتلامذته وأصحاب مدرسته لا ينصفون لا ينصفون، بل كان زمنا طويلا طويلا معطلا عن الأفعال جل وعلا، له صفة الخلق وليس ثم ما يخلقه. يا حرام مش قادر. ليه مش قادر؟ عنده إمكانية ومش قادر. في حدا بيقول هيك يا إخوان؟ والله هذه قلة أدب. قلة أدب هذه يا إخوان. له صفة الفعل ولم يفعل شيئا، له صفة الإرادة وأراد الأشياء كونية مؤجلة غير منجزة، وهكذا مؤجلة لأنه مر عليه زمان طويل طويل، الزمان إحنا لا نفيته قديما أصلا يا إخوان. الزمان أصلا هو أصلا محايث للعالم، يعني وجد مع العالم قبل العالم، لا ما ثم زمان أصلا، كل هذا زمان تقريري فرض، يعني أنت بتقدره في ذهنك، هو في نفس الأمر مش موجود، ما بتحكي زمان طويل طويل كله كلام فاضي هون، كله كلام فاضي. برضو نقرأ نص ثاني. وهم يعتقدون أن ثم مخلوقات لا بداية لها قد خلقها الله تعالى وأثنى، هذا كلامي أنا. فقد قال صالح آل الشيخ في صفحة 271 يقول: فجنس مخلوقات الله جل وعلا أعم من أن تكون هذه المخلوقات الموجودة الآن، وهذا طبيعي لأنه مذهبهم تسلسل نوعي. فلا بد أن يكون ثم مخلوقات، فلا بد، لاحظوا كيف التعبير، فلا بد من أيوة، فلا بد من وين لا بد؟ يعني هل تحيل على الله سبحانه وتعالى أنه كان ولم يكن شيء غيره؟ هم يحيلون هذا. ومن هنا جاء ابن تيمية وأصر على مناقشة هذا الحديث، وكتب عليه كتاب خاص شرح حديث عمران بن حسين، وحاول بكل ما يستطيع تضعيف هذه الرواية. رواية صريحة واضحة صحيحة في البخاري ومسلم، صحيحة ما في مجال، لا هي غلط، هي غلط، هو بدأ يحكي لك هي غلط لأنه تخالف إيش ما يعتقده هو. طب كلمة فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله عز جل وعلا وأفنه، من وين، من أين جئت بهذه اللابدية؟ من أين جئت؟ طب هل يستقيم وصف فعل الله باللابدية هذه، يعني بالوجوب بالانبغاء مع كونه مختارا؟ كيف تقول إن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار ومع ذلك لابد بربكم؟ يعني وفقوا لي بين هذين المأخذين. أنا دائما أقول أيها الإخوة الأفاضل، المشكلة الأساسية في مسألة التسلسل النوعي هي مشكلة أنها منافية للاختيار، مش أنها موجبة لقدم العالم كما يزعم بعض العلماء أو الذين يناقشون ابن تيمية، يلزمه، قد يلزمه وقد لا يلزمه، وقد يلزمه لكن هذا اللزوم خفي يكون غير بين، لكن الذي يلزمه بل الذي يصرح به أنه لا يمكنه أن يقول هذا المذهب إلا مع إيش؟ اللابدية هذه. فهذا المذهب مناف للاختيار، هذا المذهب إيش؟ مناف للاختيار. قال: فلا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله جل وعلا وأفناها، ظهرت فيها آثار أسمائه وصفاته جل وعلا، فإن أسماء الرب جل وعلا، شوف كيف الكلام التعليل، فإن الفاء هنا إيش؟ تفسيرية وتعليلية. فإن ليش بيقول ظهرت لا بد أن يكون ثم مخلوقات أوجدها الله، ظهرت فيها أسماء آثار أسمائه وصفاته، بفسر الآن، بفسر بيقول فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وعلا لا بد أن يكون لها أثرها، لا بد أن يكون لها أثرها. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى خالقا يجب أن يكون يخلق بالفعل، طب ما هو خالق باختياره، حتى اختياره يجب أن يكون مختارا. إيش هذا الكلام؟ هل هذا مذهب أهل السنة يا إخوان؟ لا. طب بربكم الذي يقول إن هؤلاء الناس هم موافقون لأهل السنة أو إنهم من أهل السنة، هذا فاهم إيش اللي بيحكيه؟ لا. مين مكان يكون قائل هذا الكلام؟ هذا منافي لمذهب أهل السنة في أصول، مش في مسألة تأويل اليد إنه أريد بها كذا أو كذا، لا، هذه مسألة أصلية. لابد أن تظهر آثار صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه فعال لما يريد، فما أراده، هذا كله كلام طبعا كلام لا قيمة له هنا، فعال لما يريد. ما أنت بتقول إنه لابد أن يكون فعالا، مش إنه فعال لما يريد، المسألة هنا صارت متضحة، مش أنه فعال لما يريد، المسألة صارت أصلها أنه لابد أن يكون فعالا لما يريد. شوف كيف المسألة، هنا المسألة الأصلية. أيضا نقرأ نختم إن شاء الله به الدرس، في كان نص آخر كنت أريد أن أقرأه يمكن فاتني. لكن أنا 266 يعني إذا فاتنا بننبه، لكن هذه النصوص التي قرأناها أعتقد أنها توفي بالغرض وتبين بالضبط ما مذهبهم، ما مذهبهم والذي يقولون به. نقرأ فقط، أنتوا تعبتوا ولا لسه؟ نأخذ لنا كمان دقيقتين ثلاث ولا بلاش؟ خلاص نكمل. يعني في الحقيقة بعض الأشياء لابد أن نقرأها، لكن نحن كما وعدناكم لا نريد أن نطيل كثيرا في شهر رمضان، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وصيامكم. بقيت فقرات قليلة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى نوضحها بصورة مناسبة بإذن الله سبحانه وتعالى، نقرأ بعض النصوص الأخرى ثم ننتقل إلى مسألة أو نص آخر من نصوص الإمام الطحاوي. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصيامكم وقيامكم، وأن يغفر لنا والمسلمين، وأن يهدينا ويزيدنا هدى، وأن يحبذ رسوله إلينا، وأن يميتنا على الهدى. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخاتم النبيين. بارك الله فيكم.